على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا إيمانا وزدنا يقينا وزدنا عملا وزدنا تقى حتى نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هدانا الله به من العمى وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبين هذه الذكريات التي ذكر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل من جحود نعمته وعدم شكر رفع نقمته، وإذا بالله عز وجل في غضون ذلك يبين لك أنهم ليسوا جميعا كذلك، بل فيهم قوم آمنوا بالله، وفي بني إسرائيل قوم عملوا الصالحات. فما أعظم تربية القرآن لنا وإرشاده إلى الإنصاف، حتى ولو كانت أمة غضبية، حتى لو كانت أمة تجرأت على الله وقتلت أنبياء الله، فإنهم ليسوا سواء. منهم أناس عبدوا الله وآمنوا بالله، منهم أناس يقومون الليل ويسارعون في الخيرات. فقال الله عز وجل بين هذه الذكريات وبين الذكرى 9 والـ10، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، من المراد بقوله تعالى إن الذين آمنوا؟ اختلف المفسرون على 3 أقوال. القول الأول هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس واختيار ابن كثير واختيار ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا. الذين آمنوا هم المسلمون. ولماذا خص المسلمون من بين غيرهم من الطوائف بأنهم الذين آمنوا والطوائف التي سبقتهم فيهم إيمان؟ الجواب لأن المسلمين آمنوا بجميع الرسل، فحق أن يوصفوا هم ويتميزوا بهذا لأنهم آمنوا بجميع الرسل، بخلاف من قبلهم ممن لم يدركوا بعض الأنبياء. لكن يبقى الإشكال، كيف قال ربي إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله؟ كيف إن الذين آمنوا من آمن أي منهم بالله؟ قالوا إن الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستمروا على الإيمان وثبتوا على الإيمان. القول الثاني قالوا إن الذين آمنوا هذه في الحنفاء الذين آمنوا بالتوحيد قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا أي قبل البعثة، من آمن بالله أي بعد البعثة، فالآية فيهم آمنوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرع الله. هل هناك أحد بهذه الصفة؟ قالوا نعم، ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي، ومنهم من ذكر غيرهم من الأحناف في الجاهلية والمسلمين في الإسلام. وهذا قول السدي. القول الثالث إن الذين آمنوا أي بلسانهم وهم المنافقون. من آمن بالله أي بقلبه، إذن الإيمان الأول غير الثاني. الإيمان الأول إيمان باللسان، فمن آمن منهم بالله حقا بقلبه سيكون له هذا الأجر، وهذا قول الثوري. إذن الأقوال ثلاثة، لأجل أن وصف الإيمان تكرر مرتين، فهل الإيمان الأول غير الثاني؟ منهم من قال الإيمان الأول إيمان اللسان، الثاني إيمان القلب. منهم من قال الإيمان الأول قبل البعثة، الثاني بعد البعثة. منهم من قال لا، هم المؤمنون ومن آمن أي ثبت على الإيمان، وهذا قول ابن عباس كما سمعت، وهو القول الأقرب. إن الذين آمنوا أي المسلمون، والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، لكن اختلف العلماء لماذا سموا يهودا. القول الأول قالوا من الهوادة، وهي المحبة، لأنهم كانوا يتحابون فيما بينهم. وهذا لا يظهر والله أعلم، لأن اليهود بينهم من الفرقة، وقد افترقوا إلى 71 فرقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا من التهود أي التوبة، وقد سمعنا أنهم تابوا بعدما عبدوا العجل فقتلوا أنفسهم، وتابوا بعد حوادث أخرى، وربي يقول على لسان موسى عليه السلام إنا هدنا إليك. إيش معنى هدنا؟ تبنا. إذن سموا يهودا لتوبتهم. القول الثالث أنهم سموا يهودا نسبة إلى يهوذا، وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، فنسبوا إليه فقيل يهود، يهوذ. القول الرابع أنهم سموا يهودا لأنهم يتهودون، يعني يتحركون عند قراءة كتبهم، وهذه من صلاة اليهود، أنه إذا أخذ التوراة يتحرك حركة شديدة عند قراءة التوراة، يرفع رأسه ويخفضه، يرفع رأسه ويخفضه، هذه من خصائصهم في عبادتهم. ولذلك من هنا كثير من علمائنا قالوا ينبغي للذي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن ألا يهتز، فيشبه اليهود في خصائصهم، حتى أنه قيل ما سموا يهودا إلا لأنهم يتهودون ويتحركون هذه الحركة عند قراءة كتبه. ومن هنا كان على الإنسان يبتعد عن هذه لئلا يشابههم فيها. هذه أقوال أهل العلم، ولعل القول بأنهم سموا يهودا من التوبة قريب، لأنه نص القرآن إنا هدنا إليك، يعني تبنا، فلعل هذا أقرب. قال تعالى والنصارى، النصارى هم أتباع عيسى بن مريم عليه السلام. ولماذا سموا نصارى؟ جمهور المفسرين أنهم سموا نصارى لأنهم نصروا عيسى عليه السلام. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقال بعض أهل العلم أنهم سموا نصارى لأنهم نزلوا بلدة اسمها ناصرة فنسبوا إليها، لما نزلوا هذه البلدة نسبوا إليها، نزلوا هذه البلدة التي اسمها ناصرة فنسبوا إليها. ولا يظهر القول الأول، بل لعل البلدة إنما نسبت إليهم ولم ينسبهم إليها، خاصة مع دلالة القرآن أو إشارة القرآن إلى ذلك. إذن اليهود سموا يهودا من التوبة، والنصارى سموا نصارى من النصرة. قال ربي عز وجل والصابئين، من هؤلاء؟ اليهود معروفون والنصارى إلى اليوم موجودون، لكن من هم هؤلاء الصابئين؟ ويذكرون كثيرا في القرآن. بداية وقف أهل العلم في معنى الكلمة، ثم اختلفوا من هم. فما معنى الصابئين؟ القول الأول أنها من صبأ أي خرج، يقال صبأ ناب الفيل إذا خرج أو صبأ قرنه إذا خرج. فالصابئون هؤلاء يا إخوة خرجوا من دين إلى دين، ولذلك العرب تقول صبأ فلان، فلان الصابئ. إذا بدأنا الآن نمسك خيوط معرفة من هم الصابئون، ناس خرجوا من دين إلى دين، يبقى نعرف من أين دين إلى دين. القول الثاني قالوا لا، الصابئون من صبا يصبو أي أحب، فتقول صبابة يعني محبة، وهذا قد يكون أضعف من الذي قبله، لأنه لو كان هكذا من أين أتت الهمزة؟ صبا يصبو ما فيها همزة، والآية فيها همزة الصابئين، والقرآن إذا خفف الهمزة عند الاشتقاق قد تكون قراءة، لكن أن يثقل بالهمزة وهي ليست في أصل الكلمة فهذا غير معتاد. المعتاد أن تخفف الهمزة وليس أن تثقل في الاشتقاق. إذن الأقرب أن الصابئ هو الخارج عن دينه. الآن من هم؟ القول الأول قالوا هؤلاء ناس من النصارى خرجوا من دينهم وزعموا أنهم على دين نوح، القول الثاني أنهم قوم خرجوا من دينهم وزعموا أنهم يقرؤون زبور داود، وقيل أنهم قوم يعبدون الملائكة، وقيل أنهم قوم يعبدون الكواكب، وقيل أنهم قوم يصلون الصلوات الخمس ويصومون 30 يوما لكن قبلتهم إلى أرض اليمن، وهذا قول أبي الزناد. والأسف أن الدعوات اليوم لتعظيم الشعوبية والرجوع إلى ما قبل الإسلام باليمنية بدأت تظهر. إذن يحاول المفسرون أن يعرفون هؤلاء من هم الذين خرجوا من دين إلى دين. الذي رجحه ابن تيمية واختاره ابن كثير وهو قول لجمع من أهل العلم أن الصابئون هؤلاء هم الحنفاء الذين بقوا على فطرتهم فتركوا دين أقوامهم ولم يبعث الله لهم رسول فعبدوه من غير شرعة يعرفونها. أقوام بقوا على فطرتهم وتركوا دين أقوامهم لكنهم ما بعث لهم رسول فأخذوا يعبدون الله بما عرفوه، فيكون هذا المعنى. ذكرهم الله مع أهل الديانات الكبرى، دين محمد ودين موسى ودين عيسى عليه السلام والصابئون. ما أجمل البحث عن الحقيقة يا إخوة، حتى لو صعبت فإن الله يجعل لك من الأدلة في قلبك وفطرتك ما يهديك إلى الحق. قال الله من آمن بالله واليوم الآخر، ما معنى من آمن بالله واليوم الآخر؟ قلنا قبل قليل أنها على 3 أقوال. إن قلنا أن الذين آمنوا هم أمة محمد، من آمن بالله أي ثبت على الإيمان بالله، وإن قلنا أن الذين آمنوا هم الحنفاء أي من آمن قبل البعثة ثم من آمن بالله أي بعد البعثة، وإن قلنا إن الذين آمنوا هم المنافقون فيكون آمنوا بالقلب، ومن آمن بالله أي آمنوا باللسان، ومن آمنوا بالله آمنوا بالقلب على اختلاف الآية في أولها كما ذكرنا. قال تعالى وعمل صالحا، قال ابن عباس أي أقام الفرائض، وهل الصالحات فقط الفرائض؟ الجواب لا، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يريد أن يفسر الشيء بأهمه. فكثير من الناس للأسف يبحث عن أمور وهو مضيع ما هو أهم منها، من فريضة الصلاة، من فريضة بر الوالدين، من فريضة أكل الحلال. فأول الصالحات أن تحسن الفرائض. قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ قال جماهير العلماء: هذه الآية منسوخة. أما الآن اليهود والنصارى ليسوا يدخلون في هذه الآية، هذه الآية نسخت في حقهم بقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يحتج إنسان بهذه الآية أن هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا، هذه الآية قد نسخت كما أن شريعتنا نسخت شريعتهم وألزمتهم باتباع الدين، فما يقبل من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الوجه الثاني قول الضحاك وقول أبي العالية أو قول مجاهد، قال: من آمن بالله واليوم الآخر وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون إيمانه بالله إيمانه بمحمد الذي نزلت عليه هذه الآية، فتكون على هذا الآية محكمة، ليست منسوخة لكنها محمولة على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان إيمانه بالله هو إيمان محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل اليهودي إذا أسلم يؤتى أجره مرتين، وكذلك النصراني لأنه اتبع رسوله واتبع رسوله الذي جاء بعد رسوله وهو رسولنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عادت الآيات تذكرهم بالذكريات. وماذا فعلت هذه الأمة الغضبية حتى غضب الله عليها؟ والذكرى العاشرة ذكرهم الله عز وجل بذكرى عظيمة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ما قصة هذه الذكرى؟ ذكرهم الله يوم أن رفضوا اتباع التوراة، فرفع الله عليهم جبل الطور فتابوا، وأخذ عليهم ميثاقا مؤكدا أن يتبعوا التوراة. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد بيمين أو بوصية أو بتخويف. فالله أخذ منهم عهدا مؤكدا بعد أن خوفهم هذا الخوف العظيم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. تخيل جبل يقلع من أصله ويكون فوقهم يظللهم: تأخذون التوراة أو نسقط الجبل. فأعطوا ميثاقا مؤكدا مغلظا أن يتبعوا التوراة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فما كان منهم والعياذ بالله إلا أن رجعوا وتولوا: ثم توليتم من بعد ذلك. أي أمة هذه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا. ما سبب الرفع؟ قال الجمهور: عدم أخذهم للتوراة. وقال السدي: عدم دخولهم الأرض المقدسة. لما ما رضوا يدخلوا الأرض المقدسة رفع عليهم الطور، والذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب، لأن بعدها: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهذا إشارة للتوراة. إذن أبوا أن يأخذوا التوراة، ف فحمل عليهم الطور. وما هو الطور؟ اختلف المفسرون. القول الأول أن الطور اسم لجبل في سيناء، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني أن الطور هو اسم لكل جبل، كل جبل يسمى طور، وهذا قول مجاهد. القول الثالث أن الطور هو الجبل الذي أنبت، فالجبل الذي فيه نبات يسمى طور، أما الجبل القاحل لا يسمى طورا، وهذا قول آخر لابن عباس. والذي يظهر أن الأول هو الأقرب، لأن الله قال في آية أخرى، لأن الله قال في آية أخرى وطور سينين، إشارة لسينة، هذا الأقرب والله أعلم. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم أي من التوراة بقوة. ما معنى بقوة؟ قال ابن عباس أي بجد واجتهاد، وقال أبو العالية أي بطاعة وعمل. وقال ابن زيد أي بصدق، والحقيقة أنها كلها تؤدي ذات المعنى، خذوها بصدق واجتهدوا في العمل بها، خذوها بصدق. رفع فوقهم الطور وهددوا، أن يأخذوها بصدق ثم يرجعوا ويجتهدوا في العمل بها. واذكروا ما فيه، قال ابن عباس أي ما فيها من الثواب والعقاب لعلكم تتقون. يا إخوة، تذكر الجنة والنار من أكثر ما يساعد على تقوى الله عز وجل. إذا أحسست من نفسك بعد عن الخير، ذكر نفسك بالجنة وبثواب هذا الخير، وإذا أحسست من نفسك قرب من الشر، ذكر نفسك بالنار وبعقاب هذا الشر. هكذا دائما اجعل في ما يحضرك موعظة جنة وموعظة نار من الآيات والمواعظ. فإذا أحسست بضعف عن الخير اسمع موعظة الخير، وإذا أحسست بقرب من الشر اسمع موعظة التي تحذرك من الشر. هذا هو سبيل تقوى الله عز وجل. واذكروا ما فيه، قال ابن عباس، من الثواب والعقاب لعلكم تتقون. فماذا فعلوا؟ ثم توليتم من بعد ذلك. للمرة العاشرة تولوا، ومعنى تولوا أعرضوا وأدبروا. بعد كل هذه التأكيدات وهذا العهد الموثق والأيمان المغلظة، وهم يرون الطور فوقهم كأنه ظلة، ثم توليتم من بعد ذلك. ومع ذلك يا إخوة، ما أرحم الله وما أكرم حلم الله، كم نعرض وكم نقصر وكم نخطئ، لكن فلولا فضل الله عليكم بإرسال الرسل ورحمته بالتوبة عليكم لكنتم من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة. ومع أنك تعصي، لكن ربي يفتح لك أبواب التوبة ويرسل لك من يذكرك بطاعة ربك سبحانه، فإياك أن تعرض، لأن من أعرض يكون من الخاسرين. ثم ذكرهم الله بالذكرى الحادية عشرة من ذكرياتهم المؤلمة بما يفاخرون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا، وهم لما قال لهم نبيهم أمرا قالوا سمعنا وعصينا. ما القصة؟ قصة أجدادهم التي علموها هم ويعرفونها. ولقد علمتم أجدادكم، أي أجداد الذين اعتدوا منكم في السبت. والاعتداء هو مجاوزة الحد. ما قضية السبت هذه؟ السبت قيل سمي سبتا من القطع. ولذلك يقال نعل سبتية يعني محلوقة الشعر. واليهود كانوا في السبت يقطعون أعمالهم. وقيل سمي سبتا من الراحة، وجعلنا نومكم سباتا، واليهود في يوم السبت يرتاحون. فيوم السبت عيد اليهود، ويوم الأحد عيد النصارى. أما نحن المسلمون فيوم عيدنا هو يوم الجمعة، فلا نقتدي بهم، بل هم ربي ذمهم وذكرهم بما فعلوا في يوم السبت. ما الذي حصل في يوم السبت؟ اختصرت آية البقرة كأن الإشارة لهم سريعة، وإلا فآية الأعراف فصلت ماذا فعلوا في يوم السبت. القصة بالاختصار أن الله أن قرية منهم كانت على بحر، قيل هو بحر القلزم أي البحر الأحمر، فنهاهم الله عن الصيد يوم السبت. ثم إن الله أراد أن يختبرهم فجعل الحيتان لا تخرج طوال الأسبوع، يخرج أحدهم من الأحد إلى الجمعة ولا يخرج بصيد صغير. فإذا جاء يوم السبت أتت الحيتان بعضها فوق بعض كأنها شرعا، كأنها أشرع بيضاء تمخر البحر مخرا، ويوم لا يثبتون لا تأتي. ليش يا ربي؟ كذلك نبلوهم، اختبار. فماذا فعلوا؟ هل صدقوا وثبتوا أم مكروا واحتالوا؟ بل مكروا واحتالوا. وضعوا شباكهم يوم الجمعة فدخلت فيها الحيتان يوم السبت وأخرجوها يوم الأحد. أنتم صدتم يوم السبت؟ قالوا أبدا، نحن في بيوتنا. قالوا هذه حيتان السبت، هذه ما هي حيتان الجمعة ولا الأحد، هذه دخلت في المصائد يوم السبت فهي صيد السبت، وقد نهينا عن صيد السبت. رفضوا هذا واحتالوا، وهذا بخلاف فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما أحرموا بالعمرة حرم الله عليهم صيد البر، فقالوا سمعنا وأطعنا. وإذا بالصيد يأتيهم من كل مكان، تناله أيديكم ورماحكم. لو يفعل برمحه هكذا يصيد، لو يفعل بيده أو برجله هكذا يصيد الصيد. يا الله، من أين جاء الصيد؟ ومكة قفر، فك الله عليهم الصيد. يختبرهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ التزموا بأمر الله، حتى أن غير المحرم يقول للمحرم، غير المحرم ما حرم عليه الصيد، يقول للمحرم ناولني سهمي، ناولني رمحي، فيقول لا أخاف أن أعينك على الصيد. أما أولئك احتالوا ومكروا، فماذا فعل الله بهم؟ قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا أي صيروا، صيرهم الله قردة. جاء عن ابن عباس أن الله جعل شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، وجعل منهم القردة والخنازير. يقول ابن كثير وذلك أن القرد أشبه بالإنسان وليس إنسانا، وهم شبهوا الحق وليسوا قد فعلوا الحق، فمسخهم الله. وهذا قول جمهور المفسرين. ولم يشذ إلا مجاهد. مجاهد قال لا، هذا مسخ معنوي، مسخ الله قلوبهم، يعني ما تحولوا خنازير، اللهم قلوبهم صارت قلوب الخنازير أو قلوب القردة. وهذا خلاف قول الجمهور. جمهور العلماء يقولون الله صيرهم حقيقة قردة وخنازير. قال تعالى في آية أخرى وجعل منهم القردة والخنازير. خرج من بينهم أهل الصلاح خافوا العقوبة، جاء يوم العيد، أتوا فوجدوا أبواب القرية مقفلة، اقتحموا السور فتفاجأوا لا يوجد أحد، فكان القرد يأتي وهو يبكي والخنزير يأتي وهو يتمسح بصاحبه، فعرف أن هذا هو أبوه وأخوه، فأخذ يقول: أما قلت لكم، أما نهيتكم أن تعصوا الله عز وجل، أو كما جاء في بعض الروايات. فانظر كيف مسخهم الله عز وجل. لكن ليس القردة والخنازير اليوم هم من تناسل هؤلاء، هذه معلومة ليست صحيحة، بل قال ابن عباس: لم يبقوا إلا ثلاثة أيام، لم يبقى مسخ أكثر من ثلاثة أيام، لأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا. فالقردة والخنازير موجودة اليوم هي التي خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض وتناسلت كبقية الكائنات، والله أعلم. قال تعالى: كونوا قردة خاسئين. ما معنى خاسئين؟ للمفسرين قولان. القول الأول: خاسرين يعني مبعدين، مثل ما تقول اخسأ يا كلب، يعني ابعد. فالله أبعدهم وطردهم من رحمته. القول الثاني: خاسئين، أي ما معناها؟ خاسئين أي ذليلين، مثل ما تقول خسئ البصر، أي ذل وانكسر. فهم أبعدهم الله عن رحمته في الآخرة وأذلهم الله عند الناس في الدنيا. قال: فجعلناها. ما هي اللي جعلناها؟ ما هي؟ فجعلناها، ما هي؟ ها؟ القرية؟ ما هي التي فجعلناها؟ ها؟ القردة. ما هي التي فجعلناها؟ ها؟ الذكرى. فجعلناها. ها؟ الأرض. فجعلناها الحادثة. فجعلناها العقوبة. فجعلناها ها؟ الحيتان. عجيب. أربع أقوال لأهل العلم، منهم من قال حيتان، ومنهم من قال قردة، ومنهم من قال العقوبة، ومنهم من قال القرية، وهذا الذي اختاره ابن كثير. فجعلناها أي القرية، بأن جعلنا أهلها نكالا. ما معنى نكالا؟ نكالا أي عقوبة لهم وعظة لغيرهم، هذا النكال. قال الله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فالنكال العقوبة له والعظة لغيره، يعني سمع بهم الناس. قال: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ما بين يدي ماذا؟ ها؟ نفس الخلاف. ما بين يدي القرية، ما بين يدي العقوبة، ما بين يدي القردة أو الحيتان. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. اختلف في مرجع الضمير كما اختلف في مرجع الضمير الأول، لكن اختلف المفسرون ما هو هذا الذي بين يديها وما خلفها، ما معناه؟ القول الأول: ما بين يديها وما خلفها من المكان. فهذه القرية أو هذه القصة أو هذه العقوبة جعل الله ما فوقها وما تحتها يعتبرون بها، المكان القرى التي فوقها والقرى التي تحتها اعتبروا من خطأ هذه القرية. فجعلناها نكالة أي عبرة لما بين يديها وما خلفها من المكان، وهذا اختيار ابن كثير. القول الثاني قالوا: لا، من الزمان. فجعل الله ما قبلها من الأزمنة وما بعدها من الأزمنة يعتبرون بها. قال ابن كثير: كيف يعتبر ما قبلهم في الزمان وهم لم يعاقبوا بعد؟ واضح الإشكال؟ ما أجمل أن تتدبر كلام الله. قال الرازي: قد تكون ذكرت في الكتب المتقدمة فاعتبر بقصتهم قبل وقوعها من سمع بها بالوحي المنزل. القول الثالث: ما بين يديها وما خلفها من الذنوب أخذهم الله نكالا بالآخرة والأولى بهذا الذنب وبالذنوب التي كانت من قبل. إذن ثلاثة أقوال: ما بين يديها وما خلفها من الزمان، ما بين يديها وما خلفها من المكان، ما بين يديها وما خلفها من الذنوب، وموعظة للمتقين، أي جعلها الله زاجرا لكل من يريد أن يتقيه أن يسمع هذه القصة. ولذلك يا إخوة، وعظ الناس بالقصص التي فيها إنجاء المؤمنين أو إهلاك المكذبين، هذا من أسلوب الوعظ المؤثر الذي وجه إليه القرآن. انظر، قص الله علينا القصة ثم قال: وموعظة للمتقين. وأنت بنفسك لما تسمع قصة إنسان عصى الله فهد الله بنيانه، شل الله أركانه، أخرس الله لسانه، أمات الله جنانه، ما الذي يحدث؟ ها؟ أزال الله سلطانه، ما الذي يحدث؟ تشعر بالخوف وبالعظة. فاستخدام مثل هذه الأساليب في وعظ الناس أسلوب قرآني كريم لا ينكر على من يفعله، بل هو من الأساليب التي تؤثر. الأساليب التي تؤثر في المواعظ أيها الدعاء فيما ذكرنا الآن أسلوبان: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي الجنة والنار ثواب العقاب، موعظة للمتقين، أي قصص إهلاك هؤلاء الضالين وإن جاء من نجا من المنكرين من المتقين الذين أنكروا الباطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر قلوبنا لتقواه، ويرزقنا وإياكم رضاه، وأن يجعلنا ممن يتمسك بهداه ويعبده كأنه يراه، ولا يجعل لنا وليا سواه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.